القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذة، الدكتورة نعمات أحمد فؤاد. أما أساتذتها ومعلموها فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قالت عنهم. الأستاذ الأول في حياة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد هو أستاذ اللغة العربية في الصف الأول الثانوي في مدرسة حلوان الثانوية، فقد أثنى على موضوعات الإنشاء التي كانت تكتبها، حتى إنه أعطاها الدرجة النهائية في مسابقة على مستوى المدرسة. تقول: كتب أستاذي في كراستي: ستكونين زهرة في روض الأدباء، وماسة في جبين العلماء، وينبوعا عذبا من ينابيع البيان، فسيري قدما إلى الأمام. ودوت في المدرسة هذه العبارة التي خرجت على كليشيه أحسنتي وأجدتي. كان لهذه العبارة دوي امتد أسابيع، وتوالت بعدها عبارات هذا الأستاذ الذي أدين له. الأستاذ الثاني في حياة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد هو الشيخ حنفي إبراهيم، شيخ مشايخ القراء. كان قريبا لجدتها وكان عالما متبحرا في علوم الدين. تقول الدكتورة نعمات: طلبت جدتي إلى قريبها طيب الله ثراه أن يفقهني في علوم الدين، وأن يعلمني القراءات، وأن يستمع إلى حفظي للقرآن الكريم. وهنا لي مع العالم الجليل جلسات خصبة، فمثلا: والضحى والليل إذا سجى، هذه الآية بالتنغيم غرست في وجدان الإحساس الموسيقي طفلة، وبالدماثة غرست في نفسي معاني السلوك. أحمد حسن الزيات أستاذ آخر للكاتبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد. تقول عنه: كان زيات يدعوني ابنته، وكان يطلب إلي أن أناديه بابا. كان أبا يقلق إذا مرضت، ويقلق أكثر إذا ولدت، حتى إذا زال عني رهقي كان أول الداخلين إلى حجرتي. كان يفرح إذا كتبت، ويسعد إذا تفوقت، ويفخر إذا تقدمت الصفوف. ثم تقول: وكان الأستاذ العقاد يلقى الناس يوم الجمعة من كل أسبوع، وبينهم صفوة من الأدباء والمفكرين، وكان يلقاني وحدي كل سبت من الخامسة إلى التاسعة مساء، ويلغي مواعيده في هذا اليوم من أجلي، يحدثني حديث الأدب والفن والسياسة. وتعلق الدكتورة نعمات أحمد فؤاد على ما تعلمته من أساتذتها فتقول: كم سعدت، وكم سمعت، وكم تعلمت، وكم رأيت، وكم وعيت، وكم أثريت الثراء الذي يرتفع كثيرا على الأرصدة والمكاسب والأرباح مما يشغل عباد المال. غدا حلقة جديدة. علموني.